فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 15 من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 26 من شهر جمادى الأولى لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كلامنا في المجلس الماضي حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومزية كبيرة مما يتميز به مذهب السلف، وهو منهجهم في التلقي والاستدلال، وهو منهجهم في التلقي والاستدلال. فالتلقي عند أهل السنة والجماعة إنما يعود إلى الكتاب والسنة، وهذا المصدر الرئيسي. ويذكر الإجماع أيضا، وإن كنا نرى أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، فهذه مصادر أصلية. ثم يتلو هذا شيء من المصادر الفرعية كما يقال الفطرة والعقل، لكن هذه مؤكدات وإلا فليست بأدلة على وجه الاستقلال. فتميز إذن مذهب السلف بأنهم يعظمون نصوص الكتاب والسنة، يعظمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا كذلك عن سائر الفرق بأنهم يسلمون للنصوص ويستجيبون لها، وأنهم لا يقدمون على النص ذوقا ولا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول شيخ ولا قائد حزب ولا ما تعارض به النصوص من الأهواء. فأهل السنة والجماعة يرون أن النصوص لا ينبغي أن تعارض بشيء إلا أن يستجاب وأن يستسلم لها، ويرون أن معارضة النص بالعقل أو بالهوى أو برأي الشيخ فلان أو بالذوق أو بالرؤى والمنامات ونحوها إنما هو من التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد نهانا الله عن هذا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم بين يدي الله ورسوله يكون بمعارضة النصوص، بل يعتقد أهل السنة والجماعة أن معارضة النصوص بالرأي ونحوه إنما هو سبيل الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فعندئذ إن تخلينا عن الكتاب والسنة أو رحنا نعارض بين الكتاب والسنة أو نقدم العقل على الكتاب والسنة فهذا سبيل الضلال. مما يعتقده أهل السنة أيضا أنه لا تعارض بين النصوص، لا يعارض القرآن القرآن، ولا تعارض السنة السنة يعني السنة الصحيحة، ولا يعارض القرآن السنة الصحيحة، ولا تعارض السنة الصحيحة القرآن، لأن هذا كله وحي من الله تبارك وتعالى. القرآن وحي من الله بلفظه ومعناه، والسنة وحي من الله بالمعنى، بالمعنى لا باللفظ. والكل حق كما قال الله عز وجل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينت الآية أن المنزل شيئان، السنة وهي المنزل الأول ذكرا في الآية، ونزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن. فإذا القرآن منزل والسنة أيضا منزلة ووحي، والكل حق، والحق لا يعارض بعضه بعضا. ومما يعتقدها للسنة أيضا أنه لا يعارض النص بالعقل، وأن العقل الصريح لا يصادم أبدا النص الصحيح، وأنه إن فرضت معارضة بين نص وعقل فقالوا هذا النص غير معقول، العقل ما يقبل هذا فيقال أبدا. ثم خلل إما في صحة النص وإما في صراحة العقل، فلا يتعارض أبدا نص صحيح مع عقل صريح، أو إن شئت قدمت وقلت لا يعارض العقل الصريح النص الصحيح. إن وجدت معارضة فإما أن تكون جزئية عند فرد من الأفراد لم يفهم مراد النص أو مراد الله أو مراد رسوله من النص مثلا، فوجدت عنده المعارضة، وعندئذ سبيله أن يسلم للنص ولا يرد النص للعقل، بل يقدم النص على العقل عند المعارضة، وهذه معارضة جزئية. لكن عند التحقيق سترى أن هذه المعارضة وجدت إما لأن النص ضعيف غير صحيح، ومن ثم صادم العقل لأنه لا يثبت أصلا عن الشرع، وإن كان ثابتا فإذن الأمر في صراحة العقل. العقل ربما مال عن الصواب في الفهم، إما لهوى وإما بجهل وإما بنقص الآلة، أعني آلة الفهم ونحو ذلك. وعندئذ نرى أن السلف أولهم وآخرهم لم يعارضوا النص أبدا بالعقل، بل سلموا للنصوص. كان هذا مجمل ما مر علينا في الأسبوع الماضي، وإن كانت يعني من المباحث التي مررنا عليها أيضا أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع قد يأتي بشيء يحار فيه العقل، يعني إذا حدثتك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمهما تصورت الآن من نعيم الجنة وجماله فإنه لا سبيل لك إلى أن تصل إلى الحقيقة. مهما رأيت من جمال في الدنيا هذا شيء، وجمال الجنة شيء آخر. مهما سمعت من الأوصاف عن الجمال واللذة والنعيم والمتعة، مهما خطر ببالك أو مر على قلبك هذا شيء، والجنة شيء آخر. هذا شيء يجعل عقلك ربما يحتار، إذن أي جمال هو، وأي نعيم هو، وأي لذة هي؟ لكن مع هذا العقل لا يمنع من هذا. فالذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الدنيا وأبدع صنعها قادر على أن يخلق الجنة خيرا منها سبحانه وتعالى، فالعقل لا يمنع من هذا. إن سمعت قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، يتكلم الحجر والشجر. الشجرة كيف تتكلم؟ يتكلم الجذع ولا تتكلم الأوراق؟ كيف تتكلم الشجرة؟ طيب يتكلم الحجر الذي في الأرض والكبير والذي أمشي عليه، الحجر ينطق ويتكلم، طب كيف يكون كلامه؟ بأي لغة يكون كلامه؟ هذا شيء قد يحار فيه العقل، قد يحار العقل فيه، لكن العقل لا يمنع من كون هذا ممكنا. فالذي أنطق الإنسان قادر على أن ينطق الجماد. قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي بشيء يمتنع على العقل تصديقه أو يصادم العقل، ومن ثم نقول لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. وكان من جملة ما مر علينا أيضا حتى نبدأ في مجلسنا هذا مسألة هل نقول ترتيب الأدلة القرآن ثم السنة أو نقول القرآن والسنة؟ نقول القرآن والسنة حدة. طب يعني ما يقدم القرآن في الترتيب على السنة كما يقدم الأصوليون؟ يقال لا، التقديم عند الترتيب مسألة أخرى، لكن من جهة أصل الاحتجاج الاحتجاج بالسنة كالاحتجاج بالقرآن سواء بسواء، ذلك أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. بل ذكرنا أن الإمام أحمد ويحيى بن أبي كثير وجماعة من السلف قالوا القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن محتاج إلى السنة، والسنة قد تكون في غنى عن القرآن. وذكرنا لأن القرآن فيه إجمال في بعض الآيات ما يمكن أن تعمل بها إلا ببيان، والبيان في السنة. قال الله وأقيموا الصلاة، كيف؟ كم ركعة؟ طب الركعة الأولى كيف أبدأها وكيف أختمها؟ أجهر ولا أسر؟ طب هل نصلي جماعة ولا نصلي فرادة؟ هذا مجمل في القرآن جاء بيانه بالسنة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه. طيب هذه التحية أنعم صباحا مثلا، ما هي هذه التحية؟ ربما أقول أيضا جاء بيانها في السنة. القرآن فيه عموم ويأتي تخصيصه بالسنة، كما حرم الله الدم كله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم. طب الكبد وهو دم متجمد، ومن ثم لو ترك فترة ربما تراه تحول إلى أصله، هل يجوز أكل الكبد من الحيوان المذكى وهو دم؟ يقال نعم يجوز. طيب أين هذا في القرآن؟ يقال جاء في القرآن تعميم التحريم وجاءت السنة بالتخصيص. كميتة السمك أيضا ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا في النكاح، بعد أن ذكر الله عز وجل سبعة أجناس من النساء، الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال ما بعد هذا وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب هل يجوز أن أتزوج خالة زوجتي وأن أجمع بينهما، أتزوج عمة زوجتي وأجمع بينهما، أكون متزوج بين لامرأة وعمتي أو خالتها؟ ظاهر القرآن العموم الحل، لكن جاءت السنة والإجماع بعد هذا بمنع جمع الرجل بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها، فهذا بيان من السنة. كذلك أيضا قد يكون في القرآن، بل هو كذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أيضا القرآن فيه إطلاق، وهذا الإطلاق بيانه في السنة. وضربت مثالا واضحا وضحكنا لما ذكرناه مسألة الضرب، فإن الله قال في شأن تأديب المرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فلو أن رجلا ضرب امرأته بالسيارة وقال أنا أعمل بالقرآن، القرآن قال واضربوهن، ما حدث، وأنا ضربتها بالسيارة، إيش المشكلة؟ فيقال لا، هذا غير مراد لله رب العالمين. طب من الذي بيّن لنا مراد الله؟ أعلم الخلق به سبحانه وبشرعه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن وظيفته عليه الصلاة والسلام أن يبين. ولربما أخذنا هذا أيضا من قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب لفظا فقط وطريقة أداء فقط ولا لفظا ومعنى؟ الجواب والثاني، يعلمهم الكتاب لفظا ومعنى. وبيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن قد يكون بقوله وقد يكون بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون بإقراره. طيب هذا حاصل ما مر علينا في الأسبوع الماضي، لنكمل ما بقي في العنوان الذي نحن بصدده، وهو الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في التلقي والاستدلال. يقول المؤلف وأهل السنة والجماعة يأخذون بعد الكتاب والسنة بما أجمع عليه أئمة الدين وعلماء الإسلام العدول من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين ويعتمدون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فهذه الأمة المباركة معصومة من الاجتماع على الباطل والضلال، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تجتمع على ترك الحق المبين البتة. إذن مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع. طيب الإجماع بمنزلة الكتاب والسنة؟ يقال لا، الحقيقة أصل الاستدلال عند أهل السنة إنما هو بالكتاب والسنة وهو الوحي، ثم الإجماع، والإجماع تابع، لأنك إن درست في الأصول ستدرس أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، يعني ما يكون إجماع إلا عن دليل من كتاب أو من سنة، لكن هذا الدليل قد يغيب عنك، ينقل لك الإجماع وتقف على الإجماع لكن ما تقف على دليله، لكن كن موقنا أنه لا إجماع إلا بدليل، فالإجماع له دليل والدليل كتاب أو سنة. ومن ثم إن أردنا أن نختصر ولا نكرر فنقول الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة نوعان، أدلة أصلية وأدلة ثانوية. الأدلة الأصلية الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة الثانوية ما يستشهد به بعد هذا كالعقل والفطرة. ومن ثم لما مر علينا في أظن في مقدمات هذا الكتاب أو في شرح ثلاثة الأصول، لما تكلمنا عن أدلة وجود الله عز وجل والرد على الملاحدة، كنا نقول يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بأربع ألوان من الأدلة بالشرع، ونعني بالشرع الكتاب والسنة والإجماع أيضا. يستدل على وجوده بالشرع، ويستدل على وجوده بالعقل، ويستدل على وجوده بالفطرة، ويستدل على وجوده بالحس. فهذه الأدلة أدلة ثانوية بعد دليل الوحي، فالأصل في الأدلة الوحي. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الذي هو الوحي، القرآن والقرآن والسنة. وعلى هذا أهل السنة يحتجون بالإجماع. نعم، يقول الإجماع، يحتجون بالإجماع. ما هو الإجماع؟ يعرفه الأصوليون بأنه اجتماع مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على حكم واقعة ما. اجتماع المجتهدين وليس العوام، فاجتماع العوام على شيء هذا لا وزن له، إنما اجتماع المجتهدين من العلماء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام دون ما سبقها. فالأمم السابقة قد تجتمع على ضلال كعقيدة في التثليث أو في بنوة عزير أو كذا، قد يجتمعون على ضلال. الأمة الوحيدة التي عصمت من الاجتماع على الضلال أمتنا، ولذا جاء في الخبر: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وياء الإضافة في قوله أمتي للتخصيص، أمتي خاصة، لا يمكن أبدا أن تجتمع على ضلالة. والحديث حسن، ويشهد له أيضا من الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يمكن أن يخلو الزمان من قول صائب أو من قائل لله بالحق. وهذا معناه أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على حكم واقعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أي عصر كان، كان هذا إجماعا، وهذا الإجماع حجة، وهذا الإجماع حجة. ولأجل هذا أهل السنة يحتجون بإجماع الصحابة، ويحتجون بإجماع التابعين، ويحتجون بالإجماع في كل عصر بالوصف الذي تقدم. ولذا يقول المؤلف: أهل السنة يأخذون ويحتجون بما أجمع عليه أئمة الدين وعلماء الإسلام العدول. غير العدل لا يكون مجتهدا أصلا، ولا يكون معتدا به. الله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا أجمع الفساق على شيء لا التفات إلى قولهم، يقول من أئمة الدين إلى آخره. ولا شك أن هذا الإجماع درجات، الإجماع الذي ذكرنا لا شك أن بعض هذا الإجماع أقوى من بعض. أقواه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع تابع التابعين، وهكذا. فكلما اقترب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام كان الإجماع أقوى. ومما يقرره العلماء في الأصول على طريقة أهل السنة والجماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الإجماع ممكن عقلا وواقع شرعا. يعني هل نتصور بالعقل أن العلماء كلهم في زمن ما تقع واقعة فيجتمعون جميعا على قول واحد؟ هذا من جهة العقل ممكن. قبل أيام قليلة سئلت عن رجل لا ينجب، فأجريت له عملية الحقن المجهري، وتم السحب، سحب الحيوان المنوي منه والبويضة منها، وتم التلقيح، لكن حدد الموعد لوضع البويضة في الرحم، وقبل وضع البويضة في الرحم بيوم واحد مات الرجل. فتسأل المرأة وأهلها: أنفقنا أموالا، والمرأة أخذت أدوية ومنشطات وأخذت أشياء، الآن هي أجهز ما تكون، لكن الرجل مات، رجل ما ينجب، فهل يجوز أن نلقح أو أن نضع البويضة الآن الملقحة بإذنه وعلمه ورضاه في الرحم؟ وإذا حصل وحصل الولد، هذا الولد يرث؟ الإرث كان للزوجة الربع، والباقي سيكون لإخوان الميت. الآن هذا الولد لو فرضناه ذكرا فهل يأخذ الباقي ويحجب الإخوة بهذا؟ الحقيقة أن المسألة ترتب عليها مسائل أخرى أكثر من هذا. مسألة النسب نفسه، هل ينسب للرجل بعد الموت أو لا؟ فتجد أن المعاصرين يكاد الأمر يكون إجماعا فيما بينهم على تحريم هذا، على تحريم هذا، سواء كانت الحيوانات المنوية أو البويضات مخزنة مجمدة أو كانت ملقحة. بعد موت الإنسان بتنقطع الزوجية، نعم هناك آثار للزوجية كتغسيل أحد الزوجين للآخر، هذا من الآثار، لكن بمجرد موت المرأة في نفس يوم وفاتها يمكن أن يتزوج أختها، عمتها، خالتها، لأن الزوجية انقطعت، وهي بمجرد تمام العدة يمكن أن تتزوج. إذا انقطعت الزوجية بينهما فعندئذ هذا التلقيح لا. طب هذه مسألة وليدة هذا العصر لم تكن متصورة في العصور السابقة، لم تكن متصورة في العصور السابقة، فهي مسألة نازلة. فرأينا العلماء المجتهدين في زماننا هذا، لنا جامع الفقهية وغير الفقهية، تتفق على المنع من هذه الصورة. فإذا الإجماع متصور من جهة العقل وهو واقع شرعا، وبناء عليه نرى أن الإجماع أعلى درجاته إجماع أعدل الناس هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا كان الإجماع من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين العدول كما يقول المؤلف، فحسبك هذا الإجماع. وإن مما أجمع عليه هؤلاء أن الله الرحمن على العرش استوى. ومن ثم الكلام بعد هذا إن الاستواء معناه لا شيء والتعطيل المحض، أو أن الاستواء معناه الاستيلاء، هذه معاني حدثت بعد أن لم تكن. حكى جماعات من أهل العلم إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين المشهود لهم بالإمامة في الدين والعدالة أن الاستواء صفة ثابتة لله عز وجل لا يماثل بها أحدا من خلقه. فنقول الاستواء معلوم المعنى، على وارتفع أو هو الاستقراء، هذا المعنى اللغوي، لكن كيف استوى هذا شيء منع عقله ولا ينبغي أن نسأل عنه، كما قاله مالك ويروى عن أم سلمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أجمع السلف على الإقرار والإمرار وعدم التعرض للنصوص بالتأويل أو التحريف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مرارا يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آيات كثيرة فيها صفة اليد. قرأها النبي مرارا على الصحابة وما أولها، وقرأها الصحابة وسمعوها وما أولوها، بل سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا أيضا أحاديث وكلتا يديه يمين يطوي ربنا السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، الأحاديث في هذا وما أولوا صفة اليد، ولا سألوا كيف هي، سمعوه يقول، يقول عليه الصلاة والسلام سمعوه يقول إن الله يضع السماوات السبعة على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والخلق على إصبع ثم يهزهن يقول أنا الملك أنا الملك، الحديث. فما سألوه هل أصابعك أصابع، فأمروا وأقروا، أقروا بأن الله له يد على كيفية يعلمها سبحانه ونحن نجهلها، لكن نؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير أن نمثل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فاليد التي ذكرت ليست كأيدينا ولا كيد أحد من الخلق، لا مثيل له في ذاته ولا مثيل له في صفاته سبحانه وبحمده. مما أجمع عليه السلف وكل عقائد أهل السنة والجماعة في الجملة مما أجمع عليه السلف، وقلت لك الاختلافات المذكورة نذر يسير، أشرنا إلى بعض في أثناء الكلام، يعني هل يرى الله في الآخرة؟ هل يرى المؤمنون، جعلني أدقق أصرح من هذا وأقول هل يرى أو هل يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ هذا مما أجمع عليه السلف، هذا من جملة الإجماعات. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر، وقال في حديث يوم المزيد فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا ألذ عليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. إن استطعتم ألا تحجبوا عن رؤية الله بصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصنعوا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الحديث في الباب كثيرة. طب السلف قالوا رؤية الملائكة، السلف أقروا هذا وأمروه وأثبتوه، فالواجب علينا إذن أن نثبت ما أثبته القرآن، وأن نثبت ما أثبته السنة، وما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين المشهود لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، قلنا هذه الأمة خاصة معصومة من أن تجتمع على ضلال، لكن الأفراد معصومون؟ العالم وإن كان كبيرا مرموقا كبير القدر معصوم؟ لا، العصمة عندنا هي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ربما اجتهد عليه الصلاة والسلام فنزل الوحي بتصويب ما فعل عليه الصلاة والسلام، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلربما نزل الوحي بتصويبه عليه الصلاة والسلام ولا يقر على خطأ بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، لكن من عداه عليه الصلاة والسلام يمكن على أحدهم الخطأ. الخطأ ممنوع من الكل، يعني لا يجتمع الكل على خطأ أو ضلالة، لكن الفرد يمكن أن يكون إماما مبرزا مشهورا، أو أن يكون رجلا تقيا صالحا، لكن يزل في مسألة أو في مسألتين، ولربما زل في أصل، وهذا لا يظن بمن صلح ظاهره وباطنه. ولذا يقول المؤلف: وأهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نخالف فيه الشيعة الذين اعتقدوا عصمة الأئمة، بل نزلوا الأئمة منزلة الأنبياء، لا بل منزلة رب العالمين سبحانه بحمده. حتى الصحابة نقول نعم الصحابة لا يجتمعون على خطأ، لكن أحد الصحابة يمكن عليهم الخطأ مع اعتقادنا أنه مغفور لهم ما أخطأوا فيه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المخطئ من الصحابة مأجور بأجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالخطأ يقع على الصحابة، يقع على الصحابة، وإن وقع على أحد الصحابة يقع على من بعدهم من باب الأولى. إذن لا تحتج على المسائل العلمية بالأشخاص، فلا تقل هذا القول هو الصواب. لما؟ لأن الشيخ فلان يقول به، أو لأن العالم الفلاني يقول به. لا، الأشخاص إنما يرفعون بموافقة الدليل وموافقة الحق ولا العكس. يعني كما تقال الكلمة المشهورة: اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال، لكن اعرف الحق تعرف أهله. إذن أهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرون جوازة ولا مشروعية الاجتهاد مع النص مطلقا. أيضا من الكلمات التي تصير كالقواعد أو الضوابط في هذا الباب أنه لا اجتهاد مع نص، لكن ينبغي أن تفهم أن النص هنا في كلام العلماء يريدون به ما كان قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، هذا معنى النص. وإلا قد يكون الاجتهاد في مسألة في ثبوت النص، هو ثابت ولا لا؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. المخالف في هذه المسألة ضال مضل، صحيح؟ لا، مع أننا نجزم أنه لا يصح النكاح بلا ولي، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن خالف بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمة الله عليه في هذه المسألة. طيب، أبو حنيفة اجتهد مع النص؟ لا، أبو حنيفة ما اعتقد صحة النص أصلا، وهذا لأسباب ربما أشرنا إليها في بعض ما يأتي. يعني الخبر من رواية الزهري، والزهري في بعض طرق هذا الخبر أن بعض الناس سأله عنه فأنكره أو قال أو نسيه، فيعني روى خبرا ثم سئل عنه بعد مدة فما ذكر روايته لهذا الخبر. فأبو حنيفة رأى هذا علة، وأهل العلم من المحدثين وأئمة هذا الشأن لا يرون هذا إلا، بل عندهم باب يذكره الخطيب البغدادي، باب من حدث ثم نسي. احنا بنقول ان الانسان غير معصوم، الانسان غير معصوم من النسيان ايضا، يعني قد احدثك بالشيء ثم انساه، انسى اني كلمتك اصلا. ومن العجب الذي قد يقع مع احدنا ان الانسان قد يكرر محاضرة في مسجدين او خطبة في مسجدين في بلدين، يخطب هنا ثم لحضور الموضوع عنده احيانا او لحاجة الناس اليه ينقل نفس الموضوع. العجيب أنه قد يذهب إلى بلد فيخطب فيها خطبة، ثم يأتي بعدها بأسبوع أو أسبوعين فيخطب في نفس المكان نفس الخطبة، وينسى أنه خطبة طويلة عريضة وكلام كثير ومشاهد، وهو ينظر لهذا والداخل، ومع هذا قد ينسى. هذا مما يقع، ويقع لنا ويقع للكل. فالإنسان قد يحدث ثم ينسى. الشاهد أن أبا حنيفة رأى علة في الإسناد فضعف بها الخبر، ومن ثم لما عارض ما عارض نصه، إنما عارض شيئا لا يثبت، إضافة إلى أنه من رواية عائشة رضي الله عنها وارضاها. وعائشة روي عنها أنها زوجت بنت أخيها. كيف زوجت عائشة بنت أخيها؟ باختصار على الوجه الصحيح أنها أمرت بالتزويج، يعني جاء عروس لبنت أخيها عبد الرحمن وهو مسافر، فعائشة قالت نعم الرجل زوجوها له، فتم الزواج وعبد الرحمن مسافر. فلما رجع قال مثلي يفتات على بناته؟ فقيل إن عائشة تزوجت. ليس معنى هذا الخبر أن عائشة هي التي جلست وقالت زوجتك بنت أخي، لا، النبي يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. عائشة ما زوجت بنفسها، لكن زوجت بأمرها، والمتسبب كالمباشر. فأبو حنيفة لما بلغ هذا الخبر قال يحتمل أن تكون زوجت بنفسها، فكيف تكون هي التي روت فنكاحها باطل وتزوج؟ إذن الدليل فيه احتمال، سواء كان الاحتمال في الثبوت أو كان الاحتمال في الدلالة. فما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يجوز الاجتهاد معه، والاجتهاد إذا كان في مقابلة النص فهذا من أفسد ما يكون، من مثل قول الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس أراد أن يرد به نصا، قال الله اسجدوا، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذن كان مأمورا، فأراد أن يرد النص بالقياس، قال هو من طين وأنا من نار والنار أفضل، مع أن بينا في الأسبوع الماضي أن الطين أفضل من النار، لكن هكذا أراد أن يرد. ومن ثم يقول ابن القيم كل من رد النص بقياس ففيه شبه من إبليس. بعض علماء المالكية في الأندلس ظاهر بعض ملوكهم أو أمرائهم من امرأته، قال لها أنت علي كظهر أمي، فسئل هذا العالم عن كفارة هذا الظهر، الرجل يريد أن يعود إلى امرأته، فقال أرى أن يصوم شهرين متتابعين. طب هو النص إيه؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يبقى العتق. فقال هذا يسهل عليه العتق، القصر مليان، فلو أعتق 10 ما يتأدب، لكن يتأدب بإيه؟ بالصيام، فأنا أمره بالصيام. فشن عليه العلماء وقالوا هذا رد للنص، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم، والذين الاسم الموصول عموم فيشمل الغني والفقير والقادر وغير القادر، ومن يتأدب بهذا ومن لا يتأدب. فلا تقدم عقلا على نص، لا اجتهاد مع نص، والقياس إذا كان في مقابل النص فهو من أفسد ما يكون، يقال له قياس فاسد. وعلى كل، أهل السنة والجماعة يرون الاجتهاد في الأحكام، يعني ما يقولون لا اجتهاد، لا، احنا نمنع من الاجتهاد مع النص، لكن الاجتهاد في الاحكام لمعرفة حكم الله في المسألة هذا مما يسوغ. بل ذكرت في الاسبوع الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرن الصحابة في حياتي على الاجتهاد، فكان ربما سألهم وصوب لهم، وكان ربما تركهم أحيانا، فيجتهد أبو عبيدة في أكل السمك الميت ولم يكن عنده فيه نص من السنة، لكن يقول نحن مضطرون، يعني القاعدة اللي استقرت بعد هذا إن الضرورات تبيح المحظورات. عمرو بن العاص تيمم وهو جنوب لما خاف على نفسه البرد، قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقر هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا عمار لما تمرغ القياس وأقره عليه الصلاة والسلام. إذا الاجتهاد في الأحكام مشروع، بل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا كل مجتهد مصيب للأجر، لكن الصواب واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. طب إن أخطأ له أجر الاجتهاد، فكل من اجتهد وهو أهل لأن يجتهد مأجور. لكن الصواب لا يمكن أن يكون مع شخص يقول حلال وآخر يقول حرام وكلاهما صواب، كيف؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول بعد هذا أهل السنة والجماعة يرون الاجتهاد في الأحكام وفي مسائل يخفى فيها الأمر ويكون بقدر الضرورة، يعني مسألة الاجتهاد إنما يكون عند انعدام النص، إن وجد النص لا خلاص انتهت المسألة. كما يقال أيضا على سبيل الضابط إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذن لا مجال للعقل إذا ورد الوحي، إن وجد الوحي كتاب أو سنة فلا مجال عندئذ للاجتهاد. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة لا يتعصبون لرأي أحد إلا إن كان كلامه موافقا للكتاب والسنة. إذن العصبية ليست للأشخاص، احنا قررنا إن كل إنسان مهما جل قدره قد يخطئ وهو مأجور ربما بالأجر الواحد، لكن العصبية لا. وهذه كلمة قالها ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إذ يقول قد يكون المتبوع معذورا والتابع ليس بمعذور. الإمام لما اجتهد أخطأ لكن كان هذا وسعه فيكون مأجورا وليس عليه، لكن الإشكال في من اتضحت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ظهر له الدليل وأصر على المخالفة لأجله ألا يخالف مذهب فلان، كما يقول بعض المتعصبة من الحنفية والشافعية، وإن شئت قلت الحنابلة لكن هي موجودة العبارة بنصها عند الحنفية عند بعض شيوخهم وعند الشافعية أيضا، كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ. يبقى الحجة عند من؟ عند أئمتنا، كما تقول الرافضة الحجة عند أئمتنا. طب لو قال لك قائل كيف تقول هذا وقد قال الله كذا وقال النبي كذا، فقل له العيب في النص مش في الأئمة أبدا، النص هذا إما أنه منسوخ وإما أنه غير ثابت، إما أنه غير ثابت أو منسوخ أو مؤول، المهم أن رأي الأئمة صواب لا يحتمل الخطأ، وأما النص فهو الذي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وهذا ما لا يصح أن يقول به مسلم. لكن العصبية للأشخاص توجد مثل هذا، فإن بعض الناس ينزلون أقوال أئمتهم أو أقوال رؤسائهم أو أقوال علمائهم أو أقوال رؤساء أحزابهم منزلة النص، فيرون التحاكم إلى أقوال فلان لا إلى الكتاب والسنة، مع أن الواجب عند التنازع أن ترد الأمر للنص، فإن تنازعتم في شيء أيا كان فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى فلان ولا إلى علان. وعلى كل يقول حتى يكون كلامه موافقا، إن كان الكلام موافقا نعم قد أتعصب، لكن لا للشخص، لا أتعصب للشخص، لكن عصبيتي إنما هي للكتاب والسنة، إذن هي عصبية للشرع للوحي. يقول المؤلف وأهل السنة أيضا يعتقدون أن المجتهد الذي تتوفر فيه مؤهلات الاجتهاد من معرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وكان قادرا أو وكان على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة وعلى معرفة بلغة العرب ثم يجتهد بهذه الضوابط فهو يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حاصل هذه الجملة الأخيرة أن المؤهل للاجتهاد قد يخطئ، وهذا قدمناه. يعني سبحان الله، مسلم بالغ عاقل عدل ثم حقق شروط الاجتهاد الكثيرة، الاجتهاد المطلق، ومع هذا قد يخطئ، قد يخطئ. وكوني أترك قوله في مسألة ما ليس تنقصا له ولا عيبا فيه. وكما قلت، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام من أمتع ما تقرأ في هذا إذا وقفت عليها بنظرة أصولية. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل في مقدمة الكتاب اعتذارا كليا عن الأئمة، ثم جعل بعد هذا اعتذارا تفصيليا، يعني يقول من جملة كلامه فيها إنه لا يظن بإمام من أئمة الدين المشهود لهم أن يتعمد مخالفة النص. لا يمكن أبدا أن أبا حنيفة يترك السنة ويقول برأيه، لا يظن أبدا إن الإمام أحمد يترك قال الله أو قال رسوله ويخالف متعمدا، لا يظن هذا بالشافعي لا بمالك لا بأحد ممن له قدر في العلم، من له قدم راسخة في العلم لا يتصور أبدا أن يترك النص لشيء آخر. طيب، إحنا في الحقيقة يا إخواني نجد بعض المسائل فيها كلام الأئمة على خلاف النصوص، يبقى كيف تقولون إن الأئمة لا يخالفون النصوص والمذاهب الآن مكتوبة مدونة فيها مخالفات للنصوص؟ فقال رحمة الله عليه بعد الكلام الكلي: اعلم أنه إن حصلت مخالفة فهذه لسبب من أسباب ثلاثة. السبب الأول ألا يكون النص قد بلغه، ممكن يتكلم في مسألة لا يعرف فيها النص الذي بلغك أنت. هو لا يلزم من كونه إماما أن يكون وقف على كل السنة، بل هذا يستحيل. وذكرت لك أن مالك رحمه الله تعالى سئل عن مسألة التخليل في الوضوء لأصابع الرجلين أو اليدين والرجلين، فقال: لا، ما هو بسنة، لا أعلم في ذلك شيئا. يبقى التخليل مش إيه؟ طب انت بلغك حديث لقيط بن صبره وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وروي ايضا عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يخلل اصابع رجليه بخنصره، لكن حديث لقيط احسن. فكيف يقول مالك؟ بين لك السبب، قال: لا اعلم. ومن ثم في بعض المجالس التاليه حدث مالك بالاسناد الى النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يخلل، فرجع عن قوله رحمه الله تعالى وقال: كنت أقول لا يخلل والآن أقول بالتخليل، وقد حدثني يوسف عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أو أمر بالتخليل. إذن قد يخالف في مسألة لأنه لم يبلغ فيها النص، وده موجود عند الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما حفظوا كل كلامه، فقد يتنازعون في مسألة لكن ما عندهم فيها نص. يعني لما مات عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة كان يقول يدفن بالبقيع، وجماعة يقولون لا، يدفن في بيت. حسم النزاع النص، قام أبو بكر وقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما نسيته حتى الساعة، قال: نحن معاشر الأنبياء نقبض حيث يجب أن ندفن، فدفن في مكانه. الشاهد في مكانه، الشاهد من كان يقول يدفن بالبقيع، ما دليله؟ لماذا خالف النص؟ إما أنه لم يسمعه أصلا، وإما سمعه ونسيه. طلحة بن عبيد الله أظن في واقعة صفين أو الجمل في الفتنة بين الصحابة كان في خلاف علي رضي الله عنه وارضاه، حتى حدثه علي رضي الله عنه وارضاه وقال: يا طلحة، ألا تذكر أني أنا وأنت كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لك إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم؟ فقال هذا والله ما ذكرته إلا الساعة، ثم رجع وترك. إذن كان الحديث بلغه لكن بشر ينسى. فالمجتهد أيضا قد يروي الحديث يعني لم يبلغه، معناه أنه لم يسمعه، لا، قد يكون سمعه ونسيه، قد يرويه وينساه. اثنين، السبب الثاني على وجه الاختصار، قد يبلغه الخبر لكن لا يثبت عنده، يعني يصله من طريق ضعيف، كما قلنا في مثال أبي حنيفة قبل قليل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها مثلا فما رآه صحيحا، فكان يضعف هذا الحديث. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا، هذا في الصحيحين، ومع هذا أبو حنيفة لا يرى إن الفاتحة ركن، فتح عند أبي حنيفة واجب، من تركها صلاته صحيحة برضو، مع أنه مسيء لكن صلاته صحيح. طب إزاي بقى؟ هذا حديث بلغه، هذا حديث بلغه وبلغه من طريق صحيح، فكيف خالفه؟ يبقى السبب الإيه؟ الثالث، وهو أن يعتقد للخبر تأويلا غير ما تعتقد، بمعنى ألا يعتقد أن ظاهر الخبر هو المراد لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ينازع في الدلالة. وأضرب لهذا أمثلة، زكاة الجنين زكاة أمه، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، معناه اختلفوا فيه. الجمهور قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن الجنين إن خرج ميتا من بطن أمه فيحل أكله، وقد زكي لما زكيتم أمه. أبو حنيفة قال لا، زكاة الجنين زكاة أمه، هنا حرف الجر محذوف، تقديره زكاة الجنين كزكاة أمه، يبقى إن نزل ميتا لا يحل أن تأكلوه كما لو ماتت أمه قبل أن تذبحوها، ولو وجدتموه حيا فيجوز أن تأكلوه إن زكيتموه كما زكيتم أمه. فنكلم الحنفية بأن الجنين يجوز أكله وإن نزل ميتا، ومعنى الحديث، فتراه يرد عليك، يرد السنة؟ لا، هو الدلالة عنده اختلفت. الحنفية أكثر الناس في هذا الباب في الحقيقة، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحنفية تقول نحن لا نرد هذا، احنا نقول لا صلاة أكمل لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الحديث مش رمين ولا حاجة، حديث عندنا ومن طريق صحيح ولا نرده، لكن لا نقول لا صلاة، يعني لا صلاة صح لكن لا صلاة أكمل. طب ليه؟ قالوا لأن الله تعالى يقول في القرآن وهو متواتر اللفظ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وكان هذا في الصلاة، صلاة قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر، وقوله تعالى ما تيسر معناه أي شيء، أحسن الله إليك. وقال النبي للمسيء في الصلاة في صحيح حديث أبي هريرة قال ثم اقرأ بما تيسر معك من كتاب الله، يبقى أي حاجة. طب الحديث ذا بقى يقولون يبقى معناه لا صلاة أكمل، كذا قالوا، الحق لا شك أنه مع الجمهور، وأن ما تيسر أريد به الفاتحة لأنها المتيسرة للكل، هي أيسر ما يكون من القرآن، يقول لك أنا حافظ كذا كالفاتحة، بحفظ كذا كالفاتحة، إن أردت أن تحفظ القرآن كالفاتحة، فالفاتحة هي الأصل الثابت مع الأطفال الصغار، فهذا معناه ما تيسر. لكن الشاهد من الكلام أنه لا يظن بإمام أن يخالف النص قصدا، إما أن النص لم يبلغ للإمام، أو بلغ لكن من طريق ضعيف، أو نسيه كما قلنا، أو بلغه لكن اعتقد أن الدلالة مختلفة. وما دمت ذكرت الحنفية كثيرا أذكر هذا المثال عن مالك رحمه الله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه، من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث النعمان ابن بشير ومن حديث حكيم ابن حزام وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. يبقى أنا اشتريت وجعلني أقول دفعت الثمن واستلمت السلعة لكن لم أغادر الدكان، فلي حق أن أرد السلعة مرة أخرى وإن وضعت في الكيس وأخذ ثمني، وكذلك الحال البائع له بعدما أعطاني الكيس بيدي ولم أخرج من الدكان أن يقول مرة أخرى هذا مالك وهذه البضاعة. البيعان كل منهما بالخيار ما دام معا في مجلس واحد، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب أي لزم البيع. مالك ما يقول بهذا؟ مالك يقول إذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت لزم، حتى وإن لم يستلم هذا ولم يستلم هذا، بمجرد القول صار البيع لازما كالنكاح. أبو العروس قال العريس زوجتك ابنتي صفاء، قال قبلت، بمجرد اللفظ صارت امرأته، سواء انتقلت لبيته ما انتقلت، أحب بعض كما يقال بعد هذا أو اختلفوا، بمجرد اللفظ حصل النكاح. كذلك ومن ثم لو مات أحدهما فور العقد يرث منه الايه الزوجان. فمالك يقول هذا، مع ان مالك رحمه الله روى هذا الخبر في الموطأ، ولذلك كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا ادري كيف رد مالك هذا الخبر، او عذرا كان الليث بن سعد امام المصريين وفقيه المصريين صاحب مذهب من المذاهب المتبوعه لكن لم يقم به اصحابه وتلاميذه، كان يقول لا أدري كيف خالف مالك هذا الخبر وقد رواه هو في موطئه، أأكذب مالك نفسه أم أكذب نافعا اللي هو مولى بن عمر، وأجبن أن أقول يعني أكذب ابن عمر، حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، طب أما يبقى هو اللي روى الخبر وما يعملش به بأي موضوع، أأكذب نفسه ولا أكذب نافعا، وأنا مش عايز أقول الثالث. هكذا كان يقول الليث. الحقيقة إن مالك رحمه الله تعالى بلغه الخبر ورواه نعم، لكن رأى أن قوله تعالى أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتفرق، إن التفرق بالأقوال، يبقى أول الحديث اختلف، يبقى الحديث بلغه نعم ومن وجه صح نعم، لكن اختلف فهمه للخبر. يبقى لما قال مالك رحمه الله تعالى البيع لازم، ما ليس عنده أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقول أنا أقول كما قال الخبر حتى يتفرق، يعني قال هذا بعت وقال هذا اشتريت، إذا قال بعت وقال هذا اشتريت إذن حصل الاختلاف، حصل التفرق بالأقوال فقد لزم البيع.